إذا المرء لا يراك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا. إذا المرء لا يراك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا.